قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله رد المار بين يديه، وعد الآي والفتح على إمامه، ولبس الثوب والعمامة، وقتل حية وعقرب وقمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وله رد المار بين يديه. الأفعال التي في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أي التي لا يشرع فعلها أو يشرع. القسم الأول ما يكره فعله، ومثل المصنف رحمه الله له 12 مسألة. والقسم الثاني ما لا يكره فعله. والقسم الثالث أفعال تبطل بها الصلاة. وسبق ذكر القسم الأول، وأشار رحمه الله إلى القسم الثاني بقوله: وله رد المار بين يديه، أي لا يكره رد المال بين يديه، وإنما له أن يرده. وبعض أهل العلم يرى أن ذلك الرد كما سيأتي مباح أو مسنون أو واجب. والمصلي إذا صلى لا يخلو، إما أن يكون أمامه سترة أو لا. فإن كانت أمامه سترة ولا تبعد عنه فيحرم المرور بينه وبين السترة. وإذا لم يضع المصلي سترة بين يديه فإن الذي ينهى عنه في المرور بين يديه ما بين قدمي المصلي إلى منتهى سجوده. فلو صلى مسلم ولم يضع سترة فللمار بين يديه أن يتجاوز بما هو بعد منتهى سجوده، وسواء كان هذا المار بين يدي المصلي إنساناً بالغا أو بهيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الشاة أن تمر بين يديه حتى ألصق النبي صلى الله عليه وسلم بطنه الجدار. وأما الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى فيجوز أن يمر بين يدي المصلي، لكن يستحب منعه. والمرأة والكلب الأسود والحمار لو مر أحدهم بين يدي المصلي تبطل صلاته. ولا فرق في منع المار بين يدي المصلي سواء في المسجد أو في البيت أو في المسجد الحرام أو النبوي، فالحكم عام. وإلى شيء مما تقدم أشار المصنف بقوله: وله، أي للمصلي، رد المار بين يديه. واختلف أهل العلم في حكم الرد. القول الأول أنه يباح له الرد ولو لم يرد لم يأثم، وهو ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. والقول الثاني أنه يسن رد المار، لما جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي إلى الصلاة وبين يديه سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه فإن معه قرين. وقال إن هذا الأمر للاستحباب. والقول الثالث أنه يجب منع المار بين يدي المصلي للحديث السابق فيه الزجر، فإن أبى فليدافعه، فدل على وجوب رد المار بين يدي المصلي، وهذا هو القول الراجح. ومراد المصنف رحمه الله بما يذكره هنا لو أن المصلي رفع يده في الصلاة لمنع المار فإن هذه الحركة لا تكره. ثم ذكر رحمه الله مثالا ثانيا على الأفعال التي لا تكره في الصلاة فقال: وعد الآي. الآي جمع آية، يعني لو أن رجلا مثلا حفظه ضعيف ويخشى من الخطأ وراد أن يعد الآيات التي في السورة سيقرأ مثل: قل يا أيها الكافرون آية، لا أعبد ما تعبدون، ويحرك أصبعه إلى آخر الآية حتى لا يخطئ، فعلى قول المصنف رحمه الله لا يكره له ذلك الفعل. لكن لو قيد له عد الآي إذا احتاج لذلك، أما إذا لم يحتج لذلك فليس له أن يحرك أصابعه في عد الآيات، مثل لو قرأ الإمام آية يبدأ يعد وليس له في ذلك مصلحة فيكره له ذلك الفعل. والمثال الثالث قال: والفتح على إمامه. والمراد بالفتح على إمامه أي تصحيح ما أخطأ فيه في الصلاة، سواء في القراءة أو في شيء من الأركان، مثل لو راد أن يقوم للخامسة، لو سبح هذا الفعل لا يكره. والفتح للإمام ينقسم إلى أقسام. القسم الأول يجب عليه أن يفتح على إمامه إذا ترتب على السكوت زيادة ركن أو نقصانه، زيادة ركن أو نقصانه، مثل لو جلس في الثالثة في الركعة الرباعية ليسلم، فهذا واجب عليه أن يفتح الإمام. وكذلك لو أخطأ في لحن يخل بمعنى القراءة، مثل قولي سبحانه إنا إلينا إيابهم، هذا اللحن يخل بالمعنى، فالله عز وجل لا يرجع إلى الناس، وإنما إنا إلينا إيابهم. والقسم الثاني يستحب أن يفتح الإمام إذا لم يترتب على ذلك ترك ركن، مثل لو أخطأ في القراءة، مثل إن الله على كل شيء قدير فقال وهو على كل شيء قدير، دل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليه في قراءته في الصلاة، فلما انقضى من صلاته والتفت إلى الصحابة قال أين أبي، ثم قال ما منعك، أي أن ترد عليه. والقسم الثالث الفتح على إمام في أمور مباحة، فهذا له أن يرد وله أن لا يرد. بعد ذلك مثل بالمثال الرابع وقال ولبس الثوب والإمامة، أي أن لبس الثوب والإمامة إذا احتاج إليه في الصلاة لا يكره له ذلك الفعل. والدليل على ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في الصلاة التحف برداء، فلما أراد أن يكبر أخرج يديه من ذلك الرداء ثم ركع. ولبس العمامة كذلك لا يكره، مثل إذا احتاج المصلي إليها، مثل لو أن المصلي يصلي في برد فلبس غترته ليخفف عنه البرد، لا يكره له ذلك الفعل. ومثل بالمثال الخامس بقوله وقتل حية وعقرب وقمل، أي أن قتل الحية والعقرب في الصلاة لا يكره، بل هو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، والقمل مؤذن يقاس عليه، فمن رأى أمامه عقربا له أن يقتلها وهو في الصلاة. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في الأفعال التي تبطل الصلاة إذا كانت من غير جنس الصلاة، وذكر الضابط فيها، فقال فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت. الأفعال التي من غير جنس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول وأشاره المصنف بقوله فإن أطال الفعل، وهو أفعال محرمة تبطل الصلاة، وقيدها المصنف رحمه الله بثلاثة شروط. الشرط الأول قال فإن أطال الفعل، أي الحركة، أطال يعني أكثر من الفعل عرفا، يعني ما هو ضابط هذا الكثير الذي في الصلاة؟ قال العرف، فإذا رأى الشخص آخر يتحرك ورأى أن حركته كثيرة فهي كثيرة. والشرط الثاني قال من غير ضرورة، فإذا كانت حركته كثيرة ومن غير ضرورة تبطل الصلاة مع ما سيأتي. والشرط الثالث قال ولا تفريق، يعني متوالية غير متفرقة في ركعات الصلاة، فيتوفرت هذه الشروط الثلاثة تبطل الصلاة، فلو تحرك كثيرا لكن لضرورة لا تبطل الصلاة، كحكة في جسده مثلا، أو عنده طفل يخشى من الابتعاد عنه فيضيع. ولو تحرك كثيرا لكن حركات غير متوالية، مثل تحرك بحركة في أول ركعة وحركة في الركعة الثانية وحركة في الثالثة وحركة في الرابعة ركعة الرابعة، لا تبطل الصلاة. قال بطلت ولو سهوا، يعني ولو كانت حركاته ساه عنها وذاهب، يعني يتحرك بدون شعور من غير انتباه، تبطل الحركة. والدليل على أن الحركات في الصلاة تبطل لأنها تنافي الخشوع. قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومقصد الصلاة هو الخشوع. ولم يذكر المصنف رحمه الله بقية أقسام الحركة لأن قصده ذكر الحركات التي تبطل، ولكن القسم الثاني وهو الذي تكره فيه الحركة، وهو ما إذا تحرك من غير حاجة، مثل مصلي وهو يصلي يلمس ساعته ثم يركع مثلا، فلمس الساعة هنا إذا لم يحتاج إليها يكره له ذلك. والقسم الثالث تباح له الحركة، وهي إذا كانت يسيرة لحاجة أو كثيرة لضرورة، مثل يمسك الباب يخشى أن يسقط عليه، هذه لو كانت حركة كثيرة تباح في حقه، أو يسيرة لحاجة يخشى أن غترته مع الهواء تطير، هذه حركة لحاجة. والقسم الرابع تسن فيه الحركة إذا كانت من مكملات الصلاة المسنونة، مثل لو تحرك ليغطي أحد عاتقيه، أو أصدر هاتفه المحمول صوتا عاديا فيوقف ذلك الصوت، أو أخرج مكبر الصوت صوتا مزعجا للإمام أو من حوله أن يتقدم ويطفئ مكبر الصوت، وهكذا. والقسم الخامس حركة تجب إذا كانت تبطل الصلاة لو تركها، مثل لو علم أن في غترته نجاسة يجب عليه أن يتحرك ويخلع غترته، ومثل لو أخرج هاتفه المحمول صوت معازف فيجب عليه أن يدخل يده في جيبه ويسكته. ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها، وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. قال رحمه الله: ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها. لما ذكر رحمه الله الأفعال التي تكره في الصلاة، ترى بعد ذلك في أقوال لا تكره في الصلاة لدفع ما قد يظن أنها مكروهة، فقال: ويباح، أي لا يكره، وهذا مقصوده. قراءة أواخر السور الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أوائل السور، كما قرأ من أول سورة المؤمنون، وقرأ الأعراف كاملة قسمها بين ركعتين. وثبت أيضا كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من أواسط السور، كما قرأ في ركعتي الفجر، في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله إلى آخر الآية، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا إلى آخر الآية. وقال لمعاذ رضي الله عنه: هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يخشى؟ يعني سورة كاملة، في كل ركعة سورة كاملة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني سواء من أول السورة أو من أوسطها أو من آخرها. لذلك قال: ويباح قراءة أواخر السور، أي لا يكره إذا قرأ من أواخر السور، لكن إذا اعتاد ذلك أي لا يقرأ إلا من أواخر السور فقط، قال شيخ الإسلام رحمه الله: يكره ذلك. وأوساطها أي يباح القراءة من وسط السورة لما سبق بيانه. ثم ذكر بعد ذلك قول: لا يكره أن يقال في الصلاة، معناه ليس من جنس الصلاة، فقال: وإذا نابه شيء، أي عرض له شيء في الصلاة، أو استأذن عليه أحد وهو يصلي، مثل لو طرق باب غرفته أحد قال: سبح رجل. سبح رجل أي إذا ناب الإمام أمر مثل زيادة ركعة أو نقص في ركن، فيقول سبحان الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال. وكذا لو ناداه أحد وهو يصلي له أن يقول سبحان الله ليشعره أنه في صلاة، أو طرق عليه الباب يقول سبحان الله ولو كرر ذلك لا تبطل الصلاة. قال وصفقت امرأة، التصفيق معروف، ضرب باطن الكف اليمنى، ضرب باطن أحد اليدين بالأخرى سواء بالباطن أو بالظاهر. قال وصفقت امرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء. والمصنف رحمه الله ذكر صفة التصفيق فقال ببطن كفها سواء الأيمن أو الأيسر على ظهر الأخرى، ولو ضربت ظهر كفها على باطن الأخرى جاز، ولو وضعت باطن إحدى اليدين على باطن الأخرى أيضا جاز، فكل ما يصدق عليه أنه تصفيق يجوز من غير تخصيص صفة، لأن المقصد ألا تتكلم المرأة وإنما تصفق. ومن هنا يتبين حرص الإسلام على النساء بسترهن عن الفتن حتى ولو كان الجميع من الرجال والنساء في عبادة. ويجوز أن يسلم على المصلي، بل قال النووي رحمه الله يستحب ذلك مثله مثل غيره. قال شيخ الإسلام إلا ألا يعرف المصلي كيف يرد، كان يرد بالكلام فلا يسلم عليه، والمصلي يرد عليه بالإشارة برفع يده إلى الأعلى ثم يخفضها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عطس رجل في الصلاة له أن يقول الحمد لله كما في حديث معاوية بن الحكم. وقال شيخ الإسلام يقولها بقلبه، يعني لا يرفع صوته بها، وأما من حوله فإنهم لا يشمتونه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من ذلك. واستثني أن العاطس يقول الحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على معاوية قوله الحمد لله، وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قال يرحمك الله. ولا أعلم في هذا نزاع بين أهل العلم، فإن بأن العاطس يقول الحمد لله سواء بقوله أو بقلبه. ثم بعد ذلك ذكر ما يكره فعله في الصلاة وهو ليس من جنس الصلاة، فقال ويبصق في الصلاة عن يساره، أي يكره أن يبصق في الصلاة أمامه أو عن يمينه. أما أمامه فلقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وأما اليمين فلما جاء في رواية الصحيح قال فإن عن يمينه ملك، فعلى قول المصنف لا يجوز البصق أمام أو يمين، وإنما يبصق يساره إذا كان في غير المسجد أو تحت قدمه إذا كان في غير المسجد، وهو إلى التحريم أقرب، أي أن البصاق أمام المصلي يحرم، وكذا عن يمينه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبصقن، والنهي للتحريم. قال وفي المسجد، يعني إذا كان في غير الصلاة، قال وفي المسجد في ثوبه، لأن المسلم قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يبصقن أحدكم في المسجد، وبصق النبي صلى الله عليه وسلم في رداء وقال ومسح برداء وقال ليفعل هكذا. ولم يتكلم المصنف رحمه الله عن البصاق خارج الصلاة والمسجد، لأنه يتكلم عن مكرهات الصلاة. لذا فمفهوم كلامه رحمه الله أنه إذا كان في خارج الصلاة وفي خارج المسجد له أن يبصق أمامه أو عن يمينه، ومن باب أولى عن يساره وتحت قدمه لعدم النهي عن ذلك، لقول الحديث أنس إذا كان أحدكم في الصلاة، فقيد النهي بأن يكون في الصلاة. وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. رحمه الله. وتسن صلاته إلى سترة قائمة، يذكر هنا أحكام السترة. قال وتسن، أي أن حكم السترة سنة. فالدليل على السترة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب السترة استدلالا بالحديث السابق، وذهب بعضهم إلى أن السترة سنة مؤكدة، وهو الراجح جمعا بين الحديث السابق وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى إلى غير سترة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وقلنا إنها مؤكدة بما يترتب على عدم السترة، وهو بطلان الصلاة كما سيأتي بإذن الله. قال وتسن صلاته، أي المنفرد والإمام. المنفرد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. والإمام لما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى مصلى العيد وضع بين يديه حربة سترة له. وأما المأموم فسترته سترة لمن خلفه، فسترته سترة إمامه. فإذا كان المأموم يصلي مع الإمام سواء كان الإمام اتخذ سترة أم لم يتخذ سترة، للإنسان أن يمر بين يدي المأموم. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في منى فأرسل الأتان ترتع، وكان هو أيضا يمشي بين الصفوف، وسواء كان في سفر أو في حضر يتخذ سترة، وكذلك يتخذ سترة سواء كان وحده أم كان يخشى مرور أحد بين يديه. أي أن السترة ليست خاصة بمرور الناس فحسب، وإنما هو أيضا سنة. قال قائمة، أي أن صفة السترة تكون قائمة من أسفل إلى أعلى، سواء كانت عريضة كالجدار أو السارية، أو كانت دقيقة كالحربة أو حديدة. وأما طولها فقال المصنف: كآخرة الرحل، من أراد أن يركب الجمل يوضع عليه مثل الكرسي الصغير وله مسندة، وهذه المسندة ارتفاعها ذراع. كآخرة الرحل يعني كمؤخرة الراحل الذي يستند عليها، وارتفاعها قرابة نصف متر أو أقل. ويسن القرب من السترة حتى لو لم يكن أحد يمر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل بينه وبين سترته قدر ممر شاة، يعني قرابة متر أو أقل. قال فإن لم يجد شاخصا يعني شيئا قائما يتخذه سترة، قال فإلى خط، على قول المصنف رحمه الله: يخط خطا في الأرض سواء كان كالهلال أو خطا معترضا في نهاية سجوده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يجد فإلى خط، لكن الحديث ضعيف، وعليه فمن لم يجد سترة لا يخط خطا، لقوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويجوز أن تكون السترة بهيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى اتخذ راحلته سترة له. ويجوز أيضا لو أن إنسانا معترضا سواء كان رجلا أو امرأة أن يتخذه سترة حتى ولو كان امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي الله عنها معترضة بين يديه، فيجوز اتخاذ المرأة إذا كانت ثابتة سترة. أما أن تمر المرأة فلا يجوز كما سيأتي. ثم بعد ذلك ذكر الثمرة من هذه السترة فقال: وتبطل، أي الصلاة، إذا لم تتخذ سترة أو اتخذ سترة ومر بين يديه كلب كما سيأتي. لذلك قال: وتبطل بمرور دون الاعتراض، فلو كان كلبا جالسا يجوز أن تصلي أمامه. وهذا الكلب الذي يبطل الصلاة اشترط المصنف رحمه الله له شرطين: الشرط الأول أسود فغير الكلب الأسود لو مر بين يدي المصلي لا تبطل الصلاة؟ والشرط الثاني قال بهيم، يعني خالص الصواد في جميع جسده، ولو كان عند عينيه بياض يسير فإنه يلحق بالبهيم. قال فقط عند مصنف وهو المشهور المذهب أن الصلاة تبطل بمرور الكلب الأسود البهيم فقط دون المرأة والحمار. والقول الثاني وهو المذهب على التحقيق واختيار شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم أنها تبطل أيضا بمرور المرأة إذا كانت بالغة، وتبطل أيضا بمرور الحمار لما ثبت في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال تبطل صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مقهرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. وهذه العلة تعبدية، وقد يكون من الحكمة أن هذه الفئات الثلاث فيها من وصف الشيطان، فالكلب النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه فإنه شيطان، والمرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت المرأة استشرفها يعني زينها الشيطان، والحمار النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذ بالله إنه رأى شيطانا. ثم بعد ذلك ذكر حكم التلفظ باللسان عند تدبره فقال وله التعوذ عند آية عذاب، وله التعوذ يعني مثلا يقول أعوذ بالله أو نجني يا الله من ذلك العذاب ونحو ذلك. قال عند آية عذاب مثل لو قال مثل لو تلا أو سمع قول الله سبحانه وتعالى إن بطش ربك لشديد، ويقول المصلي اللهم نعوذ بك من بطشك يا رب، مثل قوله سبحانه لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم يقول أعوذ بالله من النار. والسؤال عند آية رحمة مثل لو سمع أو تلا قوله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم يقول اللهم اجعلني منهم أو أسألك من فضلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل إذا مر بآية وعيد تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله. وكذا له أن يتكلم إذا قرأ استفهاما مثلا كقولها ليس الله بيحكم الحاكمين، أو كقوله أأنتم أشد خلقا أم السماء فيقول مثلا بل السماء، وهكذا. قال ولو في فرض، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في النافلة، وأما الفرض فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك، لكن لو فعل الإمام سكت بين تلاوته ويقول ذلك فلا بأس لفعل مثل ذلك بالنافلة فلا تبطل الصلاة بذلك. وأما المأموم فله ذلك سواء في النافلة أو في الفرض، والفرق بينهما أن المأموم لا يتلو القرآن وإنما يسمع. بعض الناس عند آيات عذاب وغيره يرفع إصبعه، فإن بدعة ما يصح. أما الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.